أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن سليم بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضع رجله في غراز الرحل يتطاول يقول: ألا تسمعون؟ فقال رجل من آخر القوم: ما تقول؟ قال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال: قلت: فمذ كم سمعت هذا الحديث يا أبا أمامة؟ قال: وأنا ابن 30 سنة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر، ولا إله إلا الله والله أكبر تملأ ما بين السماء، وفي رواية: ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة عليك أو لك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في الترغيب في خصال المجتمعة من أفضل أعمال البر. جملة من الحديث قدمناها قبل ذلك فيها بيان من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين عن أبواب عظيمة من أبواب البر يحثهم عليها، وهذه الأحاديث فيها جملة أخرى، منها حديث لسليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة. أبو أمامة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح من أثر هذا الحديث أنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب له 30 سنة، وحدث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، ولذلك روي الحديث النظر إليه أنه سنك كبير. أنت سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وكان لي 30 سنة، أو أنا وأنا ابن 30 سنة سمع هذا الحديث. الحديث يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء. كأن أبا أمامة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وسمع هذه الخطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فيها يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد وضع رجله في غراز الرحل يتطاول، يعني بيعلي نفسه عشان الناس البعاد يشوفوه صلوات الله وسلامه عليه، ويصمتهم فيقول: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ ممكن تسمعوني حقول لكم إيه؟ سكت الناس عشان يسمعوا منه صلى الله عليه وسلم الموعظة والنصيحة. فقال رجل من آخر القوم: ما تقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسكتوا اسمعوا، عايز أقول لكم حالي. فرجل بعيد فقال: ما تقول؟ عايز تقول لنا إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. خصال من خصال الخير حث عليها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن يفعلها المؤمن حتى يدخل الجنة، أولها عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى، وإن كان كل ما سيأتي بعد ذلك هو من عبادة الله عز وجل، فكأنه عمم ثم خصص أشياء، كأنه أمرك أن تكون حياتك كلها عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى، تعبد ربك سبحانه في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حال، تعبد ربك سبحانه في السراء وفي الضراء، تعبد ربك سبحانه وتبارك وتعالى في السر وفي العلانية، تعبد ربك سبحانه بالليل والنهار في وقت العبادة الشرعية التي أمرك بها هذه عبادة، في غير ذلك من الأوقات تعبد ربك سبحانه بأنك تكون مطيعا له مجتنبا لما حرمه الله سبحانه، آتيا ما أباحه لك الله سبحانه تبارك وتعالى، تنوي في ذلك كله طاعة ربك سبحانه، فتكون العبادة بالمعنى الأعم. قال: اعبدوا ربكم، ثم خصص وقال: وصلوا خمسكم، الصلوات الخمس احرصوا عليها، حافظوا عليها، لا تضيعوا صلاة من الصلوات الخمس، وصلوا خمسكم. لو أن الإنسان المؤمن حافظ على الخمس الصلوات حيث ينادى بهن، سمع الأذان فتوجه إلى بيت الله عز وجل، توضأ وصلى، كان له الأجر العظيم عند الله، وكانت له هذه الصلاة نورا في الدنيا ونورا في قبره ونورا يوم القيامة، وكانت هذه الصلاة منهاجا له عن الفحشاء وعن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وكانت له هذه الصلاة معينا على الخير وعلى طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويوفقه الله عز وجل بها الخير، فهو يصل ربه بهذه الصلاة، فالله يصله بالخير سبحانه وتبارك وتعالى وبالثواب وبالجنة. قال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم، شهر رمضان أمركم أن تصوموا وصوموا شهركم. فإذا صام الإنسان شهر رمضان كان له عند الله عز وجل الأجر العظيم، من شهد منكم الشهر فليصم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم الواحد يباعد بينك وبين النار بمقدار خندق بينك وبين النار، قدر هذا الخندق وبعده 70 خريفة، يبقى يبعدك عن النار 70 سنة صوم يوم واحد، فكيف إذا صمت شهرا كاملا، فكيف إذا صمت كل رمضان في عمرك كله بحسب ما يوفق الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم، وأدوا زكاة أموالكم. هذه الفرائض الخمس بدأ: اعبدوا ربكم عن معنى الأعم، وأيضا عن معنى الأخص فيها هو: وحدوا ربكم سبحانه وتبارك وتعالى، قولوا لا إله إلا الله وحققوا ذلك، فهي أول أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه أمركم هنا بأركان الإسلام: اعبدوا ربكم، الشهادتان وغيرها من عبادة الله سبحانه، الصلوات الخمس، صيام شهر رمضان، أداء زكاة المال. قال: وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم، وأطيعوا ذا أمركم. لاحظ أنه هو ما ذكرش هنا الحج، وحيذكر الحج وهم يحجون بيت الله سبحانه، الخطبة كانت في حجة الوداع، يعني كل من يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم أمامه هم حجاج، فإذا قال حج كأنه يأمرهم مرة ثانية أن يحجوا، والحج الحج فريضة مرة واحدة، فهم متلبسون بهذه الفريضة الآن ولا يلزمهم إعادتها، فكأنه أمرهم بأركان الإسلام جميعها أن يؤدوها. وفي آخر ذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا ذا أمركم، وأطيعوا ذا أمركم، يعني من تولى أمركم من حكامكم الذين يأمرونكم بكتاب الله وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كذلك أطيعوا أولي الأمر، وتطلق على معنيين: تطلق على الأمراء الذين يحكمون بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتطلق أيضا على العلماء الذين يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الله وبطاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبطاعة من يأمر بذلك، بطاعة الله وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وأطيعوا ذا أمركم، طاعة أولاة الأمور تجمع المسلمين، كما قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر بأركان الإسلام، وأمر بالتزام الجماعة، أن يكون المسلمون كلهم مع بعضهم لا يفرقون أنفسهم إلى آحاد وجماعات، ولكن يكونون كلهم شيئا واحدا معتصمين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتفرقون. فإذا فعلوا ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. يبقى إلا عايز الجنة يحرص على هذه الخصال التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث حديث لأبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله، وهنا في الرواية: وسبحان الله والله أكبر، ولا إله إلا الله والله أكبر، تملأ ما بين السماء والأرض. حث من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن على الطهارة، والطهور شطر الإيمان، ديننا دين الطهارة، طهارة ظاهرة وطهارة باطنة، طهارة القلب، طهارة البدن. فالدين يدعونا إلى ذلك ويحثنا على ذلك. قال الله عز وجل آمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فأمره الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يطهر بدنه ويطهر ثيابه عليه الصلاة والسلام، وأن يهجر الرجز، الرجز الشرك بالله سبحانه وما يوقع فيه وما يوقع في عقوبة رب العالمين سبحانه، طهارة ظاهرة وباطنة. لذلك كانت هذه الطهارة يتطهر الإنسان ليصلي، فيتطهر من المعاصي ويتطهر من الذنوب ويطهر أعضاءه من الحدث ومن النجس، هذا يكون شطر الإيمان. ولا يشترط في كونه شطرا للإيمان أن يكون نصفا كاملا للإيمان، ولكن إذا قيل أن الإيمان شيئان لعل أحدهما أكبر من الآخر، فباعتبار القسمين هذا شطر وهذا شطر، ولا يشترط أن يكون على النصف تماما من الإيمان. ذكر العلماء هنا منهم الإمام النووي رحمه الله أن الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، والمراد بالإيمان هنا الصلاة. يذكر هذا الإمام النووي أن من ضمن ما مسميات الصلاة سميت الإيمان، كقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان يضيع صلاتكم التي صليتموها قبل ذلك. قال النووي رحمه الله: والطهارة شرط في صحة الصلاة، يعني كأنه يقول إن صلاة من غير طهارة لا قيمة لها، ليست صلاة، يصلي الإنسان بغير طهارة. فكأن الطهارة لكونها شرطا في صحة الصلاة فيها أجر في من يأتي بها، وإذا ضيعها إنسان فقد ضيع صلاته. قال: فصارت الطهارة زائد الصلاة كأن الطهارة نصف هذه الصلاة لأنها التي تتسبب في صحتها. قال: وليس جزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا. ورجح الإمام النووي أن هذا أقرب الأقوال التي فيها. فالغرض أن تطهر الإنسان الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر ومن النجاسة تجعل الإنسان قريبا من ربه سبحانه وتبارك وتعالى، تزيد في إيمان الإنسان. طهارة الإنسان تسقط خطاياه، أنت وأنت بتتوضى تسقط خطايا الإنسان من يديه من وجهه من شعره من رجليه. في أثناء الوضوء كلما مر الماء على عضو من الأعضاء طهره ظاهرة، وأيضا غسله من الذنوب فتساقطت الذنوب، وأنت لا ترى ذلك ولكن الله يرى ويعلم سبحانه وتبارك وتعالى. الطهور شطر الإيمان، يعني الطهور التطهر، يعني التطهر. والحمد لله تملأ الميزان، وذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام تسمى بالحمادين، الحمادين يعني المكثرين من حمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. ففضلت هذه الأمة على غيرها من الأمم بذلك أن المسلمين يكثرون من حمد الله سبحانه في السراء وفي الضراء، وربنا قد وعد من حمده ومن شكره سبحانه أن يزيده من نعمته: لئن شكرتم لأزيدنكم. فهنا قال الحمد لله، هذه الكلمة العظيمة تملأ الميزان، تملأ الميزان. فيأتي العبد يوم القيامة ويجد كلمة الحمد لله التي قالها مخلصا من قلبه شاكرا لربه سبحانه يقول الحمد لله، في السراء يقول الحمد لله، في الضراء يقول الحمد لله، يجد الميزان مليان بالحسنات بسبب هذه الكلمة العظيمة الحمد لله. قال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر، ولا إله إلا الله والله أكبر، تملأ ما بين السماوات والأرض. هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، والرواية اللي في صحيح مسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. وهنا الرواية اللي في مسند الإمام أحمد: سبحان الله والله أكبر. وكأن الحديث يدلنا على المعقبات التي لا يخيب قائلهن، كما قال النبي صلى الله عليه: معقبات يعني أشياء تظل في كتابك ويكون لك عند الله سبحانه العقبة والعاقبة بسبب هذا الذي تقول. تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذه تملأ ميزانك يوم القيامة، ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذه الكلمات العظيمة التي فيها تنزيه رب العالمين سبحان الله، فيها شكر رب العالمين وحمده الحمد لله، فيها توحيد رب العالمين سبحانه لا إله إلا الله، فيها تكبير ذكره بأنه أكبر من كل شيء سبحانه الله أكبر، فيها التنزيه، فيها التقديس، فيها التوحيد، فيها التهليل لله سبحانه بهذه الكلمات، فلا يخيب من يواظب ويحرص عليها وتملأ له ميزانه يوم القيامة، ولو أنها جسدت لملأت ما بين السماوات والأرض. فكأنه في الحديث يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نكثر من ذلك، وقد نص على ذلك الحديث الآخر الذي قال فيه معقبات لا يخيب قائلهن، لا يخيب قائلهن. الخيبة في الدنيا الخسران، الخيبة في الآخرة أعظم الخسران، تضيع منه الجنة، يدخل النار والعياذ بالله. فالإنسان الذي يحرص على هذه المعقبات لا يخيب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا ذكر الله طول ما هو على لسانه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضيعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، الصلاة نور. يبقى التطهر للصلاة هذا نصف إيمان العبد، يقرب العبد من ربه سبحانه وتبارك وتعالى، يدخل في الصلاة بسبب ذلك، من غير الطهارة لا يدخل في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، نور لك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. الصلاة نور للعبد، هنا أثار الصلاة على الإنسان. الصلاة وضوء وصلاة، يتوضى الإنسان يبقى نور على أعضاء هذه الوضوء عند الله يوم القيامة، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة أنه يراهم غرا محددين. تقول الفرس الأغر اللي في جبهة الفرس نقطة بيضاء أو دائرة بيضاء في غرته في رأسه وهو يكون أسود مثلا. فكذلك أثار الوضوء في العباد يوم القيامة، يجي العبد وجهه فيه نور، يداه رجلاه، هنا أثر الوضوء نور على هذه الأعضاء يوم القيامة، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أمته. فرضنا أن هذا العبد استحق يوم القيامة أن يكون من أهل النار بسبب ذنوبه، يدخل النار وتأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر الوضوء، إلا أثر الوضوء. يبقى أثر وضوء هذا العبد على وجهه، على يديه، على رجليه، على ركبتيه، لا تأكله النار. فإذا أذن الله سبحانه بفضله وبكرمه في شفاعة الشافعين، إذا بالمؤمنين يشفعون لهؤلاء يرونهم في النار فيعرفونهم بأثر السجود وأثر الوضوء، فيشفعون عند رب العالمين فيهم، فنفعهم صلاتهم ونفعهم وضوءهم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فالصلاة نور، هداية للعبد، كلما أقبل العبد على الله أقبل الله عز وجل عليه. الإنسان تضيق عليه الدنيا فيلجأ إلى الله عز وجل في الصلاة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، ويقول لبلال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، وقال جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين. فالإنسان المؤمن يفرح بالصلاة ويحب الصلاة ويقبل عليها يستمتع بها، هذه الصلاة مناجاة، ينادي العبد ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فتنور له دنيا، يكون في الدنيا على هداية، وكيف لا يكون على هداية وهو في الخمس صلوات يقرأ الفاتحة ويقول اهدنا الصراط المستقيم، يقرأ الفاتحة والله عز وجل. إذا بلغ العبد إلى قول إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. فيدعو العبد ويسأل اهدنا الصراط المستقيم، فإذا كان ربنا يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وبعدها العبد يقول اهدنا الصراط المستقيم ثم لا يهديه الله سبحانه، هذا مستحيل. الله أكرم من أن يسأله العبد ويتركه ربه ولا يعطيه، طالما أن العبد مخلص في سؤاله مقبل على الله سبحانه تبارك وتعالى فالله يعطيه سؤاله. الصلاة نور، فكانت نورا للعبد في الدنيا وكانت نورا للعبد في قبره. في الدنيا الله عز وجل ينير له طريقه، إذا حزبه أمر دخل في الصلاة فالله عز وجل يفرج عنه، إذا احتار في أمر من الأمور دخل في الصلاة فاستخار ربه في صلاة الاستخارة، فدله ربه سبحانه على ما يصنع وعلى ما يختار، فكانت الصلاة عظيمة لمن يفهمها، لمن يحبها، لمن يقبل عليها ويتدبر ما فيها. فرق بين إنسان يدخل في الصلاة فيقرأ ولا يفهم ما الذي يقول، وبين إنسان يتدبر يقول الحمد لله رب العالمين. الحمد، تأمل هذه الكلمة العظيمة. يمكن إنسان من الناس يقول يا ربي ألف حمد لك يا رب، ألف حمد لك، كأنه عدد كبير ألف حمد. لكن لو تأمل الحمد لله، ليه ما قالش ربنا ألف حمد لله مثلا؟ الحمد، اللام هنا لام الجنس، لام الجنس. فإذا جاءت هذه اللام دلت على كل العدد، شملت، فتقول الحمد مش ألف ولا مليون، بل كل الحمد، كل ما يكون من حمد ما لا نهاية من هذا العدد باللام التي بدأته، الحمد، الحمد لله رب العالمين. فإذا تأملت ذلك عرفت فضل هذه الكلمة، مش محتاج تقول ألف حمد لك يا رب، طالما أنك تقول الحمد وأنت تفهم معنى اللام هنا، إنه جنس الحمد يا رب كله لك يا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فإذا قال لله فتأمل فيها، يعني ربي المعبود لمن أعبده، فالحمد كله أوجهه للإله المعبود الواحد سبحانه تبارك وتعالى لا شريك له. رب العالمين هو الرب الذي خلق الكون كله، الذي دبر أمره، الذي ربى عباده، الذي ربهم بنعمه سبحانه تبارك وتعالى. رب العالمين، رب كل عالم علوي وعالم سفلي، كل هذا العالم فوق وتحت، الله رب العالمين. فإذا تأملت هذه الكلمات وقس على ذلك باقي قراءة الفاتحة، منجاة بين العبد وبين الله. يقول الحمد لله رب العالمين ويسكت سكتة، يستنى ربنا حيرد عليه، حيقول لك حمدني عبدي الرحمن الرحيم، وتسكت سكتة، تستنى ربنا حيرد عليه ويقول أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، تسكت سكتة، حيقول لك مددني عبدي. يبقى منجاة، منجاة. فالعبد كأنه يرى ربه سبحانه، أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكذا في صلاة العبد، فكانت نورا للعبد. تصلي مثل هذه الصلاة وتطلع من هذه الصلاة وانت متضايق، لا لا هذا بعيد جدا، تكون قرة عين لك هذه الصلاة، لأنك دخلت فيها فأثنيت على ربك وتأملت في صفاته العظيمة وحمدته ومددته سبحانه، فيفيض عليك من بركاته ومن رحمته سبحانه. إذا كان العبد في قبره، إذا بالصلاة تنور له قبره، ظلمة القبر تكون نورا على صاحبها بسبب صلاته. صلي الفريضة وصلي النافلة وهو يحسن ويتقن في صلاته، فكانت له نور. يتصدق العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، الصدقة برهان إيمان الإنسان، دليل إيمان الإنسان. الكلام سهل على الإنسان، يقول أو الحمد لله سهلة، سبحان الله سهلة، طب اصرف ادفع، لا دي صعبة شوية اني ادفع. فقال لك برهان ايمانك، دليل الايمان النفقة، تمد ايدك وتعطي للفقير. اذا اعطيت يبقى فعلا في ايمان مولود في قلبك دفعك لذلك، لان الاعمال منها ما هو سهل ومنها ما يكون صعبا على نفس الانسان، وقد احضرت انفس البشر الشح. فهنا صدقت العبد برهان على قوة ايمانه، والصبر من العبد ضياء، والصبر ضياء. نقف على هذه الكلمة ونشرحها في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.